لك نرفع ذبيحة الحمد نسبحك بطيبات القلب أنت نشيدنا بهجة قلوبنا ونبع سرورنا نعيد لك نحتفل بك لك اشتياقنا يا إله تسبيحنا نعيد لك نحتفل بك أنت فرحتنا بالحمد نبتهج بك أنت جليس وسط تسبيحنا تغمر بمجدك حياتنا عزنا بك يا إلهنا لا أبهج حضورك نعيد لك نحتفل بك لك اشتياقنا يا إله تسبيحنا وسط تسبيحنا تغمر بمجدك حياتنا عزنا بك يا إلهنا ما أبهج حضورك نعيد لك نحتفل بك لك اشتياقنا يا إله تسبيحنا نعيد لك نحتفل بك أنت فرحتنا بالحمد نبتهج بك